La ilaha La ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وكرامة الله أكبر في هذا الساعة ربنا يحميك ويفتح لك الطريق في الدنيا وفي الآخرة الصمد لم يلد ولم يولد الله